بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. أو Thank you. تجري من تحتها الأنهار الله أكبر. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من

وقلت وقولك ربنا اجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعوا احسنه. ايها الاخوه المستمع الكريم, عشنا واياكم على مرتبه البرنامج الكريم. سنعلم ان نسمع حضراتكم قابلة القارئ المشرف واعتز محمد عبد الغني العلوي القارئ من جمهوريه مصر العربيه والموقف لمنشاه الاخوه مركز نقلناها لكم من احدى الوحدات المحليه اداره محمد المصاوح بغرفه الاستشاره احدى مخازن الفراشه الكبرى لصاحبها اولاد العالي منشاه الاخوه. ايها المستمع الكريم, شكرا الله تعالى يا